أخت تسأل تقول هناك بعض الأخوات الصالحات يجتمعن في أيام العيد ولا يفعلن شيئا مخالفا للسنة، وإنما يضحكن بصوت يسمعه من في الخارج خارج البيت الذي يسكن فيه، وعندما أنكرت عليهن قلنا إنه ليس في ذلك من المحظور الشرعي شيء. والجواب على هذا الاستفسار أنه فيه محظور شرعي واضح إذا كان الذي يسمع صوت الضحك من الرجال الأجانب، فإن في ذلك مفسدة عظيمة، وهذا من الخضوع بالقول، بل هو أعلى من الخضوع بالقول، فإن ضحك المرأة يثير الرجل ويثبت فكرة عظيمة، فلا يجوز لها أن تضحك بحضرة الرجال الأجانب وأن ترفع صوتها بذلك الضحك. فهذا هو المحظور الشرعي، والواجب على الأخوات أن يقبلن نصيحة الأخت وأن لا يضحكن بصوت مرتفع طالما أن الصوت يخرج خارج البيت الذي يسكن فيه، والله أعلم.